يلا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. والتقاء الختانين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أولا يتكلم في مسألة الغسل من الجنابة، وكنا قد عرضنا لشيء من هذه المسائل في الدرس السابق، وفي الإعادة إفادة، فذكر أن الموجب للغسل بحيث يصير الغسل واجبا خروج المني، سواء كان باحتلام أو باستمناء أو بجماع أو بمداعبة شديدة. ثم ذكر من صفة المني، قال هو الماء الدافق، ليميزه عن المذي الذي يخرج مع المداعبة الذي لا يكون دافقا. ودائما الفقهاء يحرصون على الإيضاح، فابن أبي زيد القيرواني في الرسالة يقول: في المني له رائحة كرائحة الطلع، هكذا يشرح. ويذكرون ضابطا آخر في معرفة المني، وهو أنه يعقبه فتور في الشهوة، فهذا إذا خرج أوجب الغسل لمن أراد أن يتعبد عبادة شرطها الطهارة كالصلاة أو مس المصحف أو القراءة من المصحف أو قراءة القرآن عموما على المذهب الصحيح أن الجنب لا يقرأ، أو الطواف بالبيت أو المكث في المسجد على قول من يمنع الجنب من المكث في المسجد. وهذه مسألة إجماعية، مسألة المني. ورد الخبر إنما الماء من الماء، وورد في الخبر إذا فضخت الماء فاغتسل. ثم ذكر والتقاء الختانين. ويحصل التقاء الختانين بتغييب الحشفة، والحشفة رأس الذكر. وذكرنا أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن غياب الحشفة يترتب عليه عدة أحكام في عدة أبواب. ففي الطهارة يترتب عليه وجوب الغسل، وفي الحج قبل التحلل الأول يترتب عليه فساد الحج، وفي باب النكاح يترتب عليه وجوب المهر كاملا، وفي الحدود يترتب عليه الحد، حد الزنا. وذكرنا في الدرس السابق حديث إنما الماء من الماء، وأنه منسوخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد ذكر ابن إسحاق، روى ابن إسحاق رحمه الله بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه جاءه رجل وقال له: لا تنظر ما يفتي فلان. ذكر أحد الصحابة في المسجد أنه يفتي بكذا وكذا، وذكر له فتي أنه يفتي إنما الماء من الماء. فجمع عمر الصحابة ثم أرسل أبو موسى إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها في هذه المسألة، فأجابتهم. ثم قال عمر بعد ذاك: من رأيته يفتي بخلاف هذا أوجعته ضربا، أو كلمة نحوها. فلولا عنعنة ابن إسحاق وأن تفره بالموقوف، فهذا يدل على أنه الخلاف حتى في مسائل الفقه مذموم وشر. غير أن عدم الإنكار في حال الاجتهاد في المسائل الاجتهادية لا يعني إقرار الخلاف وأنه أفضل من الاجتماع، لا يعني أنه أفضل من الاجتماع. وفي هذه المسألة بالذات التنبيه على رد مذهب سوء لأهل الرأي في التعامل مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصولهم أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، ونصفوا على باب الحدود أيضا، قالوا خبر الواحد في باب الحدود وكذا. فكان ما رد به عليهم الجمهور أن عامة الصحابة قبلوا خبر عائشة في هذه المسألة وهي ما تعم به البلوى. وقد ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة أن هذه من المسائل التي استشنعت على أهل الرأي، وبسببها تم ذم أهل الرأي وذم إمامهم ذاك. ثم تولد من هذا الأصل الاعتزالي كما نبه عليه المعلمي، أن المعتزلة صاروا يقولون خبر الواحد في مسائل الاعتقاد لا يقبل، أكثرهم كانوا أهل الرأي ففرعوا على هذا الأصل، أن نحن في الفقه عندنا خبر الواحد ما يقبل فيما تعم به البلوى، عاد نقبله في العقيدة؟ لا. فلهذا المعلم رحمه الله لما ذكر كلمة الأوزاعي وسفيان في إمام أهل الرأي وتشنيع الكوثري عليهما وبدأ يعلل، فذكر من هذا التعليل، قال هم لما رأوا هذه الأصول الفاسدة وما تفرع عليها من الشر وكذا وتكلموا بهذا الكلام حمية على الدين. نعم. قال رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا القدر الواجب، النية، إنما الأعمال بالنيات. وخالف في هذا أهل الرأي، هم يجون معنا أهل الرأي مو أنا مو قصد، فكانوا يرون أن الاغتسال لا يشترط له نية. يعني أنت لو عممت بدنك في الماء من أجل التنظف لا تريد أن تزيل الجنابة. وهذا جاء من قياس فاسد، قاسوا رفع الحدث على إزالة النجاسة. إزالة النجاسة إذا كان عندك نجاسة إزالتها لا يشترط لها نية، فقاسوا رفع الحدث على إزالة النجاسة، وهذا قياس مع الفارق، إذ أن رفع الحدث عبادة يشترط لها النية، فهذا خالفهم الجمهور في هذا. قال: وتعميم بدنه بالغسل، والدليل حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فتعميم البدن بالغسل هذا الوجه. قال: وتجب مع قراتها تجب مع المضمضة والاستنشاق. نعم. قال: وتجب مع المضمضة والاستنشاق، نص على المضمضة والاستنشاق لخلاف المعروف، هل يجب المضمضة؟ وذكرناها نحن في الوضوء، نحن لا نرجح وجوبها لا في الوضوء ولا في الغسل، بل دليل حديث أم سلمة هذا يدل، قال: يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات وما ذكر مضمضة والاستنشاق، فهو أشار إلى الخلاف. وقال الشافعي كما في مختصر الموزني، طبعا ورد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل هذا الغسل، وإن مع أنه قال إنما يكفيك، وإنما كان يغتسل غسل المعروف الذي يتوضأ أولا ثم يعني يفيض على رأسه 3 ثم يعم بدنه بالماء. قال: من اغتسل هذا الغسل الذي هو فقط يعمم بدنه بالماء فهو عندي مسيء ويجزي عنه، يعني هو عندي مسيء لأنه خالف السنة ويجزي عنه. أبو فاطمة تعال هني، فاطمة تعال هني، أساس من أخبص أنت تعلمني. لا أي تعال هني. أي طيب. ايه هذا يعرف بنفسه. ايه طيب. واشترط الامام مالك شرطا زائدا على بقية الائمة، هذا مجمع عليه انه تعميم البدن، اشترط الدلك امرار اليد. ما هو الدلك؟ اشترط امرار اليد في الغسل لكي يجزي. فأنت إذا انغمست في الماء ولم تمر يدك عند مالك غسلك هذا ما يشتي. وهذا الاشتراط لا دليل عليه وفيه تشديد رحمه الله، ولا شك أنه إنما يعني أراد بذلك الاحتياط. ويعني بعض الناس إذا رأى الكلمات لبعض الفقهاء فيها شدة وفيها كذا يحمل عليهم، وهذا لا ينبغي في الحقيقة. هم قصدهم الاتباع واتباع السنة، خصوصا الرجل الجليل مثل الإمام مالك رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى قال كان أحمد لا يرى أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي، قال هؤلاء يتبعون الأثر. طبعا مفهوم أن أهل الرأي لا يتبعون الأثر، قال هؤلاء يتبعون الأثر. الله يتبارك الله فيك. فهذا الشرط ذكره الإمام مالك رحمه الله. هناك مسألة، رجل اغتسل ثم بعد الغسل خرج المني، خرج منه مني تبعه هكذا خرج، فعند الحنابلة إذا كان هذا المني الذي خرج بعد البول فيعتبرونه وديا ولا يضر، وأما إن كان قبل البول فيلزمه غسل آخر لأنه خرج الموجب. وأما الشافعي فيسوي، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وتسن التسمية ويدلك بدنه بيدي طبعا يستلم بعموم كل أمر ذي بال لا يبدأ، وقياس على الوضوء، لكن عامة الفقهاء يذكرونها مع أن الأدلة ضعيفة التي في الباب، ولكن يذكرونها عامة يتتابعون، بل بعضهم يدعيه إجماع، المسألة تحتاج إلى تحريم. ويدلك بدنه بيديه، شخص يقول هذا كيف يسميها وغيره بالحمام كيف يذكر الله على احنا ذكرنا أنه في ذاك الوقت المغتسل غير الحش، المكان الذي يغتسل فيه المرء غير الحش، أما الآن فحشوشنا ومغتسلنا واحد، كان الحش مكان يقوم فيه، المغتسل هذا مكان آخر. طيب لما يختلف عن وضعهم ها؟ أنه الآن يمشي والماء وتكون مكان أساسا نظيف حتى مكان قضاء الحاجة يختلف عن ذاك الزمان؟ يختلف. أما قبل صباطة قومنا وكذا أنه ما يقدر يقعد، سبحان الله. قال رحمه الله ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. نعم، هذه هي الصفة الكاملة المستحبة لغسل الجنابة، أن يبدأ فيغسل يديه أن وجد فيهما شيئا. اختار الوجوب هنا أي يدلك بدنه بيد لا يرى سنة أي يرى سنة الدلك يرى سنة يراه مستحب. وذكر ابن دقيق العيد في الإحكام فائدة في ابتداء الوضوء والغسل بغسل اليدين، قال لأن اليدين ستباشران غسل بقية الجسد فيطهران أولا لكي تكون مؤهلتين لتطهير الجسد. قال فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب يده على الحائط، قالوا هذا للتنظيف، ثم توضأ وضوءه للصلاة أخر الرجلين. وتأخير الرجلين هذا فيه بحث، فمن الناس من يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه في حال غسله كانت رجلاه ستتقذران ما تحتهما من الأرض، أما الحال اليوم فليس كذلك. ومن أهل العلم مثل الشيخ ابن باز قال بل يفعل والعلة غير معقولة. والثلاث حثيات على الرأس نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة جمعا بين الأخبار التي في الباب أن الغسل يكون الثلاث حثيات واحدة إلى منتصف إلى الشق الأيمن من الرأس، والثانية الشق الأيسر، والثالثة يعمم فيها جميع الرأس. وأما ما يظنه بعض الناس من أنه يغسل أيمن بدنه ثم يغسل أيسر بدنه فقال هذا خطأ. لا، هذا مسألة، قال هذا خطأ، هذا متعلق بالرأس. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك حتى يروي أصول رأسه، ويروى في ذلك خبر عن علي بن أبي طالب أن كل تحت كل شعرة جنابة. قال علي: ومن ثم، فيعني لابد أن يغسل كل شعرة في رأسه. ثم فقال علي بعدها، هذا كان في سنة أبي داود، قال: من ثم عاديت شعري، يعني صرت أحلق شعري لكي أرتاح في غسل الجنابة. وإن كان علي الذي يذكرونه عنه أنه كان أصلع، ولكن يبدو أنه قالها عندما كان يعني عنده شعر. ومن ثم عاديت شعري. وهذا الخبر ضعفه بعض أهل العلم أنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وحماد روى قبل الاختلاط وبعده، غير أن هناك خبرا موقوفا على حذيفة يقول هذه الكلمة: تحت كل شعرة جنابة. ولا يحضرني الإسناد ولا يحضرني، ولكن ذكر هذا صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا غلام قادر. فينتبه الإنسان إلى مسألة تروية الجسم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. إذا روى أصوله. نعم. حديث أم سلمة: أني لامرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه للجنابة، قال: لا. طيب، والغسل الحيض تنقضه أم لا؟ هناك حديث عند ابن ماجة أن انقضي رأسك في غسل الحيض، وهذا الحديث قال أحمد منكر، أخطأ فيه وكيع، هو حديث الحج وأخطأ، دخل على وكيع حديث أسماء في الحج، دخل عليه هذا في ذاك. والصواب كما هو مذهب بن عمر ومن سواه حتى في غسل الحيض لا يلزمها أن تنقض رأسها، بل هذا كانت تفعله نساء بن عمر أيضا. وأما عبد الله بن عمر فكان يأمرهن أن ينقضن رؤوسهن من غسل الجنابة، فقالت عائشة: عجبا لابن عمر، هل لا أمرهن أن يحلقن رؤوسهم؟ يعني هذه المشقة هو. والصواب أنه لا يلزم المرأة أن تنقض رأسها، لا في حيض، لا في جناب ولا في حيض. هذا الصواب. احنا ضيقنا خلاكم درس نواقض الوضوء، لكن الحين إن شاء الله والله. قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما. نعم، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه، قال له: هل يتوضأ بعد الغسل؟ قال: وهل وضوء أبلغ من الغسل؟ وما فرق بين الذي توضأ، الذي اغتسل بالصفة الكاملة، غسل مستحب أو غسل التعميم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال أخذ ما أخذ العموم في المقال. وهذا يسمى أحكام التداخل عندهم، يذكرونها في الفقه، والآن أفردت فيها بعض الرسائل، فيذكرون فيها قواعد عامة وإن كان يرد عليها بعض الأمور. فيقولون: المستحب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل على الواجب، هكذا يقول، يعني يرد عليه هذا المثال. فمثلا نحن إذا رأينا أن غسل الجنابة، أن غسل الجمعة واجب، واستيقظ إنسان يوم الجمعة جنوبا واغتسل للجنابة، قالوا: يغتسل غسل آخر للجمعة، لا يتداخلان. لكن لو اعتقد أن غسل الجمعة مستحب، قال: يدخل ضمنه، المستحب يدخل داخل الواجب. رأيت؟ بارك الله فيك. وعليها أمثلة كثيرة جدا، ما في هذا حتى أخذ الوقت، ما في هذا مجال يعني للتفصيل في مسألة أحكام التداخل في العبادات. وهذه مسألة جميلة لمن أراد أن يقرأ فيها ويلخص فيها بحثا يفيدنا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها. نعم. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. نعم. شخص على بدنه نجاسة ثم أنه أيضا محدث وليس عنده ما يزيل به النجاسة ولا ما يرفع به الحدث، فقالوا بتيمم واحد هذا المثل، بتيمم واحد ينوي الأمرين ينتهي. لا يلزمه أن يتيمم يتيممين، تيمم لإزالة النجاسة وتيمم لرفع الحدث، هذا المثل. قال: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال غير واحد: لا يصح تيممه على نجاسة من بدنه عند جمهور العلماء إلا أحمد. هذا من مفردات مذهب أحمد، أن التيمم يصح لإزالة النجاسة. ومباحث التيمم لها بابها الذي سنتدارس فيه المجلس القادم، وفيه مسائل كثيرة جدا، هذا في قلنا يعني في صحيح مسلم عرضنا الكثير منها. هذا، وصلى الله وسلم.